نعمل بريفنج سريع كده. اهم حاجه اتكلم عليها في مصر وهي الشغل الشاغل للاطباء البيطريين حتى في الحكومه بالايفنت دلوقتي. طبعا الايفنت الوانزا اورسوميتو فيروس تايب ايه. ويمكن لما كنت بدي المحاضره دي في بورسعيد الزملاء اتصلوا عليا قبل قعدها وقالوا لي الامتحانات بتاعه خط القناه كله جت منها السلايد دي. قالوا لهم الانفلونزا عباره عن ايه؟ ارسو ارسو طيب ايه؟ ولا ارسو طيب نقط. فكله كتب ايه؟ كان دي اخر سلايد، كله بيشكرني على السلايد دي. الارسو بيرد فيروس ثلاثه طيب ايه وبي وسي بيهمنا الايه على اساس ان هو ده اللي فيه الموست هومن انفلونزا سواء هيومن او انيمال انفلونزا. مشكله الانفلونزا لانه هو سيجمنتد ار ان اي 8 سيجمنت، فدايما حته الميوتيشن دي شغاله فيه سواء كان دريفت. الدريفت ده اللي هو مجرد بوينت ميوتيشن في الـ على الخط بتاع الار ان اي نفسه، او ان يحصل شيفت. والشيفت ده اسمه سريع، يعني حاجه بتحصل شيفتنج بسرعه. الشيفتنج ده يحصل ازاي؟ لما يبقى في مثلا اكثر من نوع انفلونزا موجود ويحصل اثناء الريبليكيشن بتاع الفيروس تجميع الفيروس الثاني اللي هو الاسمبلي بتاع الفيروس لما يخرج من الخليه يبدا ياخد الثمانيه سيجمنت دول، يروح واخد ثلاثه من هنا على اثنين من هنا على واحد من هنا، يعمل لي خليط، يعمل لي فيروس جديد. وده اللي قابلناه في 2009 فيما اطلق عليه خطأ اياميها انفلونزا الخنازير، وهو انفلونزا سيزونال هيومن انفلونزا عاديه، لكن هو قيل عليه خنازير لانه هو مخلط واخد جزء كبير من السواين انفلونزا على برضه فيروس ايفيان على اثنين سيزونال هيومن دخلوا الخلاط، وهو الخلاط بتاعنا ده اللي هو الخنزير. انا دايما بطلق على الخنزير الخلاط، تحط فيه موز باللبن يطلع لك موز باللبن، حاجه ثانيه خالص. تدخل فيه فيروسات يدور الخلاط يطلع لك حاجه ثانيه. فاخونا ده راح مدخل شويه التكتيله دي راح مطلع لنا الشنوان النوان الاسلاميه بتاعت 2009 اللي اطلق عليها خطا في البدايه انفلونزا خنازير، وبعد كده تم اعاده التسميه لانها تصبح فدي المشكله الاساسيه في جزء الانفلونزا. وحتى في الهيومن، يعني حتى دلوقتي الفاكسين بتاع الهيومن اللي هيطلع اليومين دولت في اكتوبر ونوفمبر في الصيدليات موجود، نبدا نحصن بيه نفسنا. ده بتاع السنه اللي فاتت، ده بتاع العترات اللي عزلت في الشتاء اللي فات، لان الفاكسين نفسه تصنيعه بتاع الانفلونزا بياخد 6 شهور عشان اطلع فاكسين بتاع العترة اللي معايا. انا زي مثلا عندي دلوقتي سيزون شتاء، ابدا مثلا اخد العترات بتاعتي في شهر 12 مثلا، اشتغل 6 شهور عشان اطلع فاكسين. يعني وصلنا اليونيو اللي بعده، طب هل الفاكسين ده اول ما وصلناه برميه على طول كده في الشارع؟ لا، ده انا الاول عندي فيه كواليتي اشورنس عندي في المصنع بتاعي، ببدا افحص واخد وعاير والاقي اللي هو هيستطيع قد كده واخد اجراءاتي كلها. وبعد كده الاثوريتي نفسها اللي هتعمل لي ابروفل وتقول لي اوكي انزل بيع، برضه بتاخده تبدا تفحصه تبدا تعايره تبدا تعمل له تشالنج تجرب كل الشغل ده كله. فعبال ما يوصل المنتج بتاع الفاكسين بتاع الانفلونزا عدى عليه سنه تقريبا 10 شهور. يا دوب يبدا يظهر في السوق على شهر 10 شهر 11 على بدايه الشتاء. يحميني من اللي قبل كده، لكن لو جت لي عده جديده يبقى هضطر او اصيب بالانفلونزا تاني. طيب هل الانفلونزا فيروس هنخليها نتكلم بسرعه على الاعراض؟ طبعا الاعراض الكلاسيكيه اللي كنا شفناها في 2006 يمكن بقت اخف وطأ دلوقتي شويه. الموت المفاجئ القطيع كله 100% نافق، الوطنز والكم بيبدا يحصل له ديما ويبدا يحصل له الزرقان، وبرضه الاماكن اللي فيهاش شعر من الرجل سوري ما فيهاش هزر ما فيهاش ريش برضه بتلاقي فيها بوتش دم كده ومزرقه. ده منظر عام بطن في 2006 كله ارض الفئران كلها داخله ما فيش. ويمكن بمناسبه الصوره ديت واهميه التشخيص المعملي اللي لسه كنت بتكلم عليه الدكتور حسن، كانت صوره زي كده قريب 2011 تقريبا حسن 2012 حاجه زي كده، ومزرعه برضه موجوده واحد الزملاء طبيب بيطري هي مزرعته، يعني مش بيشرف عليها بس لا بتاعته. يعني الراجل بقى ايه مفيش، ده خبير خبير يعني. وحصل عنده برضه نافق نافق نافق نافق نافق، خلال يومين ونص مزرعه كلها راحت. يا دوب لحقنا كده 100 فرخ و50 فرخ كده خدنا منهم عينات بالعافيه. وودينا عينات دمنهور ودمنهور قالت نيجاتيف انفلونزا. يا جماعه الاعراض دي اعراض انفلونزا يعني. الفراخ كلها ميته وسرقان. انفلونزا زي اللي بتشوفها زمان من 6 سنين. طلعت سلبي. اخونا الكبير دكتور حسن يعني كان بيأمل فينا خيرا يعني فقال لا نوديها جمصه. وفي جمصه قلت له برضه ما هياش انفلونزا. طب ايه المشكله؟ في مشكله عندنا مزرعه بتموت. بلس ان دي كانت برضو بدايات ان الجمهوريه كلها بدات نفس الهيستوري دي تظهر. مزارع بيحصل فيها نافي ومش عارفين فيه ايه. واسهل حاجه في التشخيص وخاصه كمان الدكتور الصايع بقى عشان يطلع نفسه يقول لك لا بس جرب انفلونزا. بص اوعى تبلغ كمان انت اكس على خبر مجهول وكان انفلونزا وربنا يسترها معاك. هو ولا شخص ولا تعب نفسه وكمان لبس الراجل المربي طاقيه ان هو انت عندك بلوى تبعت عن الحكومه عشان ما تعملكش حاجه. لكن لما جينا بدانا نشوف ايه المشاكل ده كان بدايه سرية. حتى بعد كده الهيئه لما جت هو على فكره معظم الطب البيطري بيطلع من كفر الشرطه. يعني كل الحاجات المنوره في الطب البيطري عشان برضه لازم تبقوا عارفين يعني قيمه كفر الشرطه في الطب البيطري. كفر الشرطه معظم الحاجات بتطلع منها مش بتطلع منها كمشاكل لا الحلول دائما بتطلع منها. الراجل ده على فكره مش سهل. فيعني مجهود مشترك بدانا نفحص العينات خدنا اسرتي ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي في العينات فتحنا الموضوع. اولا المشكله دي بعد كده في مصر احنا اطلقنا عليها معهد صحه الحيوان اسم جديد خالص سميناها ريسبيراتوري كومبلكس سندروم لانها بتبقى مالتي فاكتوريال ايجنت اكثر من حاجه في القطيع. بتتميز بعرض تنفسية دي اساسي، نافع عالي دي اساسي، لكن ما هياش مرض بذاته، فعشان كده سميناها اطلقنا عليه ريسبيراتوري كومبلكس سندروم. كان فيها كل حاجه بقى. المزرعه اللي حكيتوا عليها دي كانت عباره عن نيوكاسل وجمبورو مع بعض. لكن نيوكاسل كان شديد وهو ده اللي مقصر شويه بقى. لقينا ايه في السيرفي اللي عملناه على مستوى 19 محافظه في مصر، لقينا ان 88% من مزارع مصر مصابه بالاتش 9. طب ايه مشكله الاتش 9 بتاع الانفلونزا؟ هو في حد ذاته اميون سبريسيف. يخش هبط المناعه اي عيل صغير يجي يتفرج على قفاه. دي اول نقطه. هو في حد ذاته فيروس شغال بيحصل له ريبليكيشن. تخش معاه مشكله ثانيه يبدا يحصل كومبليكيشن للمشكله الاساسيه. تخش معاه اي بتاع ده المايكوبلازما، تخش معاه اي بي، تخش معاه نيوكاسل، تبدا المشكله تبقى اكثر اشتعالا. طيب لقينا ايه تاني؟ لقينا ان حوالي حاجه 40 دخلنا في 50% من المزارع فيها اي بي. واي بي عكره شديده الضرر. الاي بي في الكتب وحتى مش في الكتب، حتى في الممارسات الحقليه اللي كنا بنشوفها بتثير الناس 10% 15% قريب ما بيزيدش عن كده. الاي بي ده لوحده كده شلناه كده لوحده كده من غير بقى ما يبقى كومبليكيت، من غير ما يبقى كومبليكس سندروم، هو لوحده كده كان بيعدي الحاجه 40% نافل 50% نافل لوحده. فما بالنا بقى لو هو دخل مع مايكوبلازما، لو دخل مع شويه انفلونزا اتش 9، لو دخل مع نيوكاسل، فهنلاقي المنظر ده اللي كان الناس تشتبه فيه في انفلونزا. فمن هنا بقى زي ما بقول مش من الشطاره ان انا على طول اول ما تجي الحلقه اشمر وابدا اقص. لا، اسمع الهيستوري صح الاول، ابدا اشتغل واقص، واكمل الشغل ده كله بعد كده بالمعمل. السلسله لازم تبقى كامله. واحده منهم هتقع التشخيص هيقع. الهيستوري بتاعت التقطيع مهمه، التشريح والشغل الفيلد مهم، والتشخيص المعملي اللي هياكد او ينفي الشغل ده مهم. زي ما دخلنا كده دخلنا احنا في سكه ان دي انفلونزا والناس مش عارفه حاجه، لا ما دام نظيفه بتقول في الاعلام القطنه ما بتكذبش. احنا عندنا البي سي ار ما بيكذبش. يا فيه هيقول فيه، ما فيش هيقول ما فيش. البي سي ار بيدور على المجرم حتى لو ميت، حتى لو فيروس واحد هيلاقيه. يحصل له امبليفيكيشن نبدا نشوفه ونقراه ونبدا نقول فيه او مفيش. الصور ديت من عندنا من المعمل في المراجعه الدكتوري. كان بدايه الانفلونزا احنا كنا بنعمل سيرفي اصلا الانفلونزا في مصر من 2003 قبل ما تظهر في 2006 بعد ما ظهرت في جنوب شرق اسيا. بدانا نشوف لان طبعا ما كناش بنحصل، فكنا بنفحص سيرولوجي، بنفحص الاجسام المناعيه لان احنا ما بنحصلش في مصر. فوانت انك هتلاقي اجسام مناعيه يبقى دي انفكشن. مع وطبعا من فتره الى فتره برضه بندخل الحاجات الثانيه، بندخل فحص في الادرج بالستيشن من دخل بالبي سي ار من فتره قليله بحيث احنا نشوف الدنيا فين لغايه وقت لما ظهر في فبراير 2006 اول حاله انفلونزا بعد كده كان الخيار هل دخل تحصيل مصر ولا ما دخلش تحصيل مصر كان خلاف العلماء او مش العلماء خلاف المصالح فالبعض قال لا لازم ندخل تحصيل عشان نحد من الضراوه بتاعه الفيروس وعنده حق والبعض اللي قال اخر لا قال لك لا طب ما انا اعمل الروتين ورك بتاعي كاعدامات وكلام ده برضه اعمل قلل المشكله وخلاص ما دخلش تحصيل لان حتى عشان اعلم اي دوله خاليه من اي مرض لازم اوقف التحصيل 5 سنين وما يظهرش فيها اي مشكله مرضيه فبرضه هيبقى عندي مشكله بقى. الو تمام انا اقربه بس فعشان اعلن حتى ان الدوله خاليه من اي مرض لازم اقعد 5 سنين اوقف تحصيل وما يظهرش اي امراض فبرضه دي مشكله طب انا هدخل النهارده واخد قرار امتى ان انا اوقف ما يظهرش مشاكل خالص بعد كده اخد 5 سنين تانيين واستنى كل ده انا ريكورد ده انا عندي في الانفلونزا وكنا احنا حكينا حتى في معهد الحيوان كان الراي بتاعنا ان احنا ما ندخلش الباكتيريا لان اولا السترين مختلف عن السترين اللي موجوده في مصر ثانيا هتكلفنا زيادة في التشخيص احنا كنا الاول بنعتمد على شوية سيرولوجي كلام فارغ شوية لايز وانا ما اعرفش ايه لا انت هتضطر دلوقتي تبعد عن السيرولوجي لانك عندك انتي بودي من التحصين تدور على حاجة تانية تدور على المجرم نفسه تدور على المجرم نفسه يبقى تشغل بي سي ار وعينة البي سي ار غالية فاحنا كده دخلنا في كاتيجوري تاني في التشخيص اغلى واكثر تكلفة فده كان احد الاسباب برضه ان احنا كنا عايزين بلاش التحصين دلوقتي، لكن وانس انه دخل يبقى لازم نحصن. ليه لازم نحصن؟ زي ما قلنا اولا هيقلل الاعراض هيعمل نقلل شيدنج للفيروس هيقلل المورتاليتي العاليه اللي كانت بتظهر في 2006 وده واضح عشان اللي بيقول لا انا ما بحصنش لا ده خوف من رقبته مش حاسس ان انا ما بحصنش مش شطاره بتحصن الاثنين بتحصن اتش 9 واتش 5 الحاجة المميزة للإنفلونزا الأنزفة الكتير اللي بتلاقيها جوه في الجسم. كل حتة تلاقي فيها أنزفة، تركيا فيها الهارت والفات اللي حوالين الهارت تلاقي الانتستين، الاسبلين طبعا متضخم، التضخم الاسبلين ده في الغالب في معظم الأمراض الفيروسية تلاقي الاسبلين متضخم حلو. البنكرياس من الحاجات اللي كنت بتقول عليها مهمة لأن يعني برضه يبقى فيه بوكس من الهيموتش كده موجودة عليه. دايجنوزيس زي ما قلنا دايجنوزيس يهمنا فيه هيستري هيستري يسمعها كويس جدا تشخيص البي ام والتشخيص بالبي سي ار البي سي ار هيقول لك يا في يا ما فيش ما فيهاش بقى ايه قولان بريفنشن طبعا اول حاجه في البريفنشن بس كنت لو نام لو هايجينيك ميجرز مهمه جدا دي مهمه جدا في الشغل بتاعك بلس الفاكسينيشن الفاكسينيشن زي ما قلنا الاثنين مهمين اتش 9 والاتش 5 ليه الاتش 9؟ لان الاتش 9 مالي المزارع وما بيعملش المشاكل بتاع الاتش 5 هو ادينس اجريسيف لكن مشاكله ما بتظهرش في حته جزئيه النافق اللي بيعلى او المشاكل التنفسيه العاليه او السريك فورم اللي احنا شايفينه يبقى موجود كده سايلنت كده ماشي كده عمال يبهدل في الدنيا واحنا مش واخدين بالنا. في البياض بس في الاتش 9 تلاقي فيه دروب في الانتاج يعني تلاقي بس الشكوى بتاعته يقول لك الانتاج نزل عندي شويه. طب نزل عندك شويه وما عندوش اي مشاكل ثانيه. في الغالب تبدا تخش كده تدعس الحته دي تشك في الاتش 9 اصلا بتفتح شرح ما تلاقيش حاجه غالبا يعني لكن لما تكمل بالبي سي ار هيقول لك اتش 9 كنترول ميجر وده شغل بقى الطبيب البيطري بقى بتاع المديريه او انت انه عارف ان في بؤره مفترض نعدل ونعمل رينج فاكسينيشن زمان الكتاب كان بيقول 9 كيلو نزل بقى 2 كيلو دلوقتي يا دكتور حسن نزلت لغايه ما تقلصت بقى 2 كيلو رينج فاكسينيشن رينج فاكسينيشن ده اللي هو ايه؟ انا عندي المزرعه اهي دي تبقى البقره بتاعت الدايره اللي حواليها دايره 2 كيلو كل منطقه تتحصن ده الرينج فاكسينيشن وطبعا المزرعه نفسها الايجابي لازم تبعدها حاطط لها فيها اعراض دراستك قوي ونافق عادي يمكن برضه الهيئه دلوقتي قللت شويه الكنترول دي مش مشكله يعني دي استراتيجي بتاعتها بس المفروض هنعدل نعدل ورينج فاكسينيشن دي من الحاجات المهمه طبعا بقى لو في ناس مخالطه طبعا بتبلغ الصحه. اولا النتيجه بتاعتنا اللي بتطلع من المعمل بتبقى متبلغ بيها جهات مختلفه، زملاء الهيئه الاول بتبقى عارفه، الهيئه بتبعت المديريات بنبعت الصحه، وبعض الجهات السياديه بتبقى عارفه النتيجه عشان بيبقى فيه واخدين هم اجراءات معينه. فكل الناس بتبقى في بؤره الحدث، عشان حتى لو في حاجه هيومن يبدا زملاء الصحه يبداوا يشوفوا ياخدوا عينات لو في اي حاجه مشاكل بدات تظهر، ارتفاعات حراره، حد عنده بدات اعراض تنفسيه تظهر، حد اتحجز في مستشفى الصدر او الحميات، يبقى اوير في الجزئين. وبرضه والعكس بالعكس، هم لو عندهم مشاكل وهو بياخد الهيستوري دي برضه مهمه، ساعات برضه بينسوا ياخدوا الهيستوري، وعارف ان في عند الراجل ده بيربي فراخ او كان عنده فراخ او عنده مزرعه فراخ وتبقى فيه له علاقه بالفراخ، المفروض بيعتبروا حاله اشتباه ويبلغ برضه المديريات الطب البيطري، بحيث المديريات الزملاء ينزلوا يعملوا تقصي على المنطقه حتى لو ما فيش مشاكل وما عندوش مشكله بيطريه واضحه وعنده مشكله بشريه، فمصاحب ليها طيور في المنطقه، فلازم ينزل ياخد من المنطقه دي كلها عينات، والحاله اللي تطلع ايجابي يبدا يتعامل معاها كبؤره يبدا يتفاعل. في على اليوتيوب في فيديو كامل عن الانفلونزا، ده ممكن هيهمكم اكتر في موضوع التربيه المنزليه، يعني في كان في بعض الارشادات شويه للتربيه المنزليه وست تربي ازاي ونفتح فراخنا ازاي والحاجات دي كلها. النيوكاسل من الحاجات برضو المهمه، هو بره نوتيفايبل ديزيز، احنا هنا بنعتبره صديق المربي عادي، عندنا نيوكاسل عادي ايه مشكله. احنا الحاجه تقريبا الوحيده اللي نوتيفايبل دلوقتي الانفلونزا بس، لكن النيوكاسل بره نوتيفايبل، امريكا عندها انفلونزا، النيوكاسل ده هيس يمكن اكتر من الانفلونزا كمان. ف من الحاجات المهمه جدا ايفيان باراميكزو فايروس، هو سيروتايب 1 لكن في منه 8 جينوتايب، كان فترات طويله كنا متعرفين على الجينوتايب 4 و6، لكن من حوالي سنتين ثلاثه كده بدا يظهر علينا. احنا بلد مبيض الحقيقه، بيخش لنا السواح وبيخش لنا الامراض، لان كم سنه السواح ما بيرضوش يخشوا فالامراض بتزيد شويه عشان تعوض الدخل القومي، يعني احنا لازم يبقى في رجل داخله علينا، فالسواح قالوا فالامراض زادت، فاحنا نامل ان السياحه تزيد عشان الامراض تقل شويه. فالجينوتايب 7 ده من الحاجات الغلسه قوي اللي دخلت مصر الفتره اللي فاتت، وبيعدي كمان الباريرز العاليه من المناعه، يعني حتى لو في مناعه انت محصن وزي الفل بطل القطيع بتاعك بينضرب. تقريبا اللقاحات اللي موجوده في مصر لما بيجي حتى يعملها تشالنج عشان يعملها ابروفال بيعملها ابروفال او تشالنج اجينست جينوتايب 4 و6، حتى ما كانش فيه لسه الكونسبت يعني ايه في جينوتايب 7 موجود فيرلنت سترين اوت بالشكل ده عشان يقيم اللقاحات اجينست، لكن اعتقد الفتره اللي جايه هيبقى الامور اضغط شويه. النيوكاسل ديفرنت، في ديفرنت باثوجينيستي طبعا، في الفيريال سترين، المايلد او الميزو باثوجينيك، في الليتوجينيك والافيرولنت. والافيرولنت والليتوجينيك في الغالب بيستعملهم في الحالات اللي هي بتاعت الفاكسينيشن زي مثلا اتش يعتبر ليتوجينيك فايروس. ده يمكن جدول يبين الديفرنت باثوجينيستي بتاعت النيوكاسل سترينز المختلفه، واللي حتى منها الشركات خدت بعد كده بعض الحاجات دي وعملتها فاكسين. من فوق لتحت، فوق ده الاخف الباثوجينيستي، ولتحت اقصى حاجه الكومارور ده الاكثر باثوجينيستي. يمكن جدول ده كمان هيفيدنا في حاجه، يعني لما نيجي حتى نيجي نحصل عندنا مشكله، هل نخش مثلا بلا صوت شديده ولا نخش في حاجه زي الهيتشنر ولا الكولون ولا الافينيو مثلا؟ لما يبقى عندي مشكله هنخش مثلا بحاجه اخف، انت محتاج بس حاجه تحتل السبتور تدي مناعه تصير ابلكيشن، لكن ما تخشش مثلا بلا صوت شديده تبدا الدنيا تقع منه. الباثوجينيست اندكس بيتعمل في المعمل بان احنا بنحبس الكتاكيت انترا سيريبرال ونبدا ناخد الداتا بتاعتنا ونحسب لغايه ما نطلع اندكس، الاندكس ده رقم كل ما بيزيد الرقم كل ما معناه ان الفيروس ده مور باثوجينيك، وبالتالي مور باثوجينيك يعني مور فيلير يعني هيعمل مشاكل. طبعا يكون تايب 7 يعني معدي مراحل الرقم 1.4. اللي فات زي ما انتم عارفين في منه ريسبيراتوري 4، في منه الفريك 4، في النيرفس 4، وفي جزئيه البياض هو اهم حاجه بتميزه في الكلينيكال ساينس دروب بتاع الايك برودكشن. الريسبيراتوري 4 اعراض التنفس العاديه اللي احنا عارفينها، لكن النيرفس تلاقي عوجة الرقبة نك تحت الكورة الرقبة الرمايه لورا في صورة ليها لو تعرفوا. هنا طبعا الفرخ ده بقى الجزئيه اللي هو يبقى ضل كده وبيكش وكاشش والعين بينكش اي. وبمناسبه بينكش اي ده يمكن في مثلا 14 سنه كده ولا اكتر كنت بحط جروب كده عندي بعمله تجربه وكنت بحط نيوكاسل انترا اوكلر تقطير في العين. ومن طرق الفاكسينيشن تقطير العين افضل يليه الرش يليه مايت الشوت لانك تبقى مدي الدوز مظبوطه للكتكوت بتاعك ضامن ان هو الكتكوت ده كان شاقي شويتين يعني فانا اديت له حطيت له نقطه في عينيه فهو بدل ما ينفذها راح مبصرها لي بالهيد كده ولا بوتريكه دخلت في عينيه يعني نشف من عينيه لعينيه خالص. قعدت اربع ايام ولا ثلاث ايام عيني كده بنكش اي زي بالظبط راح يقول لك انا هوريك العين الحمراء هي دي كانت العين الحمراء كانت حمراء خالص يعني مرعبه يعني. هي دي بس جزء الزنوتيك اللي فيها يعني هو كمرض زنوتيك هو زنوتيك ايه اللي بيعمل له هو مغير بس البنكش كالوريشن بتاع ده الشق اللي هو النيرفس تورتيكولاس والرقبه مقلوبه لورا كده بتلاقي بقى في فومي ديسشارج نازله من النوسترل ومن البق بتاع الطائر. التراكيه دي هتلاقي فيها كونجيشن وهيموريج والانتستين نفس الحكايه. الانتستين هو بيروح على الليمفاتيك باشز او اللي هي الفايرس باشز فبتلاقي فوق كده من على وش الانتستين بتلاقي فيه نقط حمراء كده لانه اضارب السيروزا فوق الفايرس باشز اللي موجوده عكس مثلا لما تلاقي حاجه جوه في الانتستين بتبقى ضربه الميوكوزا لكن لا ده بيبقى الهيموريج موجود في السيروزا من فوق الجزئيه اللي فيها الفايرس باشز. طبعا في كانتوميسيس برضه بتبقى انفلامد وكونجستد من الحاجات الكاركترستيك لكن مش لازم تلاقيها يعني برضه هي موجوده في الكتب لكن حتى الحالات اللي بنلاقيها ايجابي نيوكاسل ساعات ما بنلاقيهاش الجزئيه دي بتلاقي البروفيتريكلاس كمعده ضديه هي غدد على السد بتاع الجلاند دي نفسها تلاقي زي نقطه دم كده فوق في وهك البراكين تلاقي نقط دم طبعا تفصيل بقى ان انا ما بديش تفاصيل قوي انا بس مجرد ان احنا نفتكر شكل المرض ايه اعراضه ايه يعني حاجات كده بس منه عشان برضه مجرد ان احنا عارفين ان في حاجه اسمها انفلونزا في حاجه اسمها نيوكاسل في حاجه اسمها بوكس وهكذا وش ايه الفاول بوكس ده من الفيروسات يعتبر لارجست فيروس الموجود 300 نانو متر في الحجم فهو بيستعبط فيها وعامل فيها بكتيريا والحقيقه الانتي بايوتكس برضه بتستعبط وبتشتغل عليه فهو استعباط متبادل ما بين البوكس وبين الانتي بايوتكس هو عامل نفسه بكتيريا عشان حجمه كبير وهي فاكراه بكتيريا فتشتغل عليه فعشان كده حتى مع البوكس ساعات بيدوا كونسيرفت تريتمنت انتي بايوتكس زي التراسايكلين بيبقى ليها تاثير دايركت على البوكس فيروس نفسه مش عشان السكندري بس لا على البوكس فيروس نفسه فهو حاله استعباط المتبادل ما بين الانتي بايوتك والفيروس ساعات بتخدمنا في جزئيه التريتمنت بتاع البوكس فيروس. البوكس من الحاجات الثقيلة والجامدة عشان كده حتى بنستفيد منها في الشغل العملي ان احنا بنعمل ريكومبنت فاكسينز. ريكومبنت فاكسينز زي ما هنشرح بعد كده في لايف فاكسين وانكتيفيتد وريكومبنت. ريكومبنت ده بجيب حاجة كبيرة الجينوم بتاعها كبير ابدا اقصقص والزق فيها اقصقص اجزاء واخد اجزاء ثانية من فيروس ثاني انا عايزه باخد الجزء المناعي اللي فيه مش الجزء اللي هيعمل ريبليكيشن. فانا باخد مثلا زي من الجمبورو مثلا حته معينه الدي بي 2 مثلا جين هي دي اللي انا عايزها احطها على اخونا البوكس ده او على الماركس فيروس ويبقى عندنا شكل جديد بوكس محمل برائحه الجمبورو هو هيحصل له ريبليكيشن عادي خالص انا بحصنه كبوكس وهو بيحصل له ريبليكيشن الجزء بتاع الجمبورو اللي انا ناقله له الجسم هيستجيب له مناعيا مش مرضيا لانه مش فيروس بيتقاص فانا بعدت عن الجمبورو فيروس بتكسره بمشاكله ودخلت الجزء المناعي في قلب البوكس جينوم ده وهو بيحصل ريبليكيشن الجسم هيتفاعل معاه يطلع لي انتي بودي اجينست الاثنين اجينست البوكس واجينست الجمبورو يبقى انا كده بعدت عن الجمبورو كلايف فايروس فدي الفكره بتاعت ان انا اعمل ريكومبرنت فاكسين بالاخونا البوكس فايروس. طبعا في منه كيتينس فورم اللي هي النيديول اللي بتبقى موجوده هرسوها في بينها لنا او ديبريتك فورم زي ديبريتك ممبرين موجود في الاوروفارينجا تحت. لو الزملاء بعد كده اشتغلوا باثولوجي عليه في قسم الباثولوجي بيلاقوا سايتوبلازم كل جنبه بتبقى واضحه جدا لما ياخد شريحه ويصبغ يلاقي سايتوبلازم جوه السايتوبلازم فيه كل جنبه دي على عكس واحد تاني جاي دلوقتي هنلاقيه انترانيوكلاس مش سايتوبلازم. دي النيديولز موجوده هي في العين نيديولز كده واضحه. في كمان هنا في نيديولز كده في بدايه الفكيه برضو على الاجزاء اللي فيها نان فيزرينج كده هذا الكومب مثلا هتلاقي فيه نيديولز واضحه جدا فوق تمام. الاي لي تي او الانفكشن لارينجو تراكيتس من اسمه لارينجو تراكيتس يبقى بيصيب الجزء اللي هو الابر ريسبيراتوري اللارينكس التراكيه. من الحاجات الظريفه الحقيقه الاي لي تي برضو هو ليه حاجه مميزه ان هو هيموراجيك شويه في الجزء بتاع التراكيه تحس ان التراكيه كده كانك منزلها في صبغه حمراء كده ومطلعها. ولان هو بيصيب الجزء التنفسي فوق الطائر مش قادر يتنفس فبيروح كاح كده عطس العطس بتاعته دي فبيروح مطلع مع البلغم بتاعه ده دم فتلاقي الحيطان كده مغرقه دم دي بيعطس عشان ياخد نفسه مش قادر ياخد نفسه فبيروح مطلع الجزء اللي هو بتاع البلازما ينفذ. زي ما قلنا ان هو بيصيب الابر سبيراتري كونجنتيفايتس لارنجايتس تراكيتس. هنا بنلاقي بقى في الباثولوجي لو الزملاء في المعمل هيشتغلوا هيلاقوا انترا نيوكلاس انكلوجر بلوتيا فان هو بيخش يعمل ريبليكيشن جوه النيوكلاس. ديت التراكيه اللي في النص دي سوكد ويز بلاد كاننا غرسينها جوه في الدم فيمكن هنا مش واضحه قوي بس اللي في النص دي غرقانه دم على عكس مثلا اللي على الناحيه اللي هناك دي تعتبر نورمال ما فيهاش مشاكل خالص. دي شويه كونجيشن كده على الناحيه اللي ناحيتنا كده لكن اللي في النص دي اي اللي فيه ليجن. برضه سؤال على جزئيه الصور والفيل وساعات ليه ما بنشوفش الصوره اللي احنا بنشوفها في الكتاب اللي اتعلمناها في الكليه على الفيل. الصور اللي بتبقى موجوده في التكست بوكس دي بتبقى معموله على اس بي اف تشيكن يعني فراخ خاليه من المسببات المرضيه وعديناها فقط بالمسبب المرضي قيد التجربه. يعني احنا عادينا بالاي تي بجرعه محدده بفكتي دوز محدده فظهرت لي الاعراض بالشكل ده. لكن في الفيلد انا عندي حاجات ثانيه عندي كيس ريس فاكتورز اخرى عندي مالتي ميكس ديتكشن فتلاقي الدنيا وانت بتشرح فيها كل حاجه. يعني مش لازم تلاقي الحاجه اللي قريناها في الكتاب تلاقي 1 2 3 4 5 لا مش شرط. الضيف الجديد برضه في مصر ويعني الغائر الحاضر دائما الاي بي انفكشن برونكايتس من الحاجات اللي هي مشكلتها في حاجه ان هو مش سيرو بروتكتيف زي مثلا نيوكاسل اتحصل مثلا بالاسوتا اتحصل بالهيتش هيدي مناعه. لكن في الاي بي كل معزوله في حد ذاتها احنا مش بنسميها سيرو تايب بنسميها بروتكتو تايب. بروتكتو تايب يعني هي تحمي نفسها وبس تعمل بروتكشن لنفسها وفقط. طيب في الحاله زي كده طب احنا هيبقى عندنا ازمه في الفحصنه وفعلا عندنا ازمه في الفحصنه. فبنضطر في كلاسيكال سترينز وفي فاريانت سترينز وفي كمان بقى العفه اللي جت دخلت مصر من سنتين ثلاثه دي برضو يعني يا ريت نقولها يا ريت دي هترجع عشان الامراض تخف شويه. فكانت رينال فورم بس رينال فورم جديد وزي ما قلت لكم بيعمل الناس لوحده حوالي دخلت 50% تضيف عليه مكسد انفكشن وحاجات اخرى فبتبقى الامور مور فيرولنت فبتزيد الضراوه والمورتاليتي الثقافيه اللي اكثر من 60-70%. فبنضطر في الحاله زي كده في الاي بي بالذات ان احنا لما بنيجي حتى نخش ببرامج تحصين ان احنا نيجي في الاعمار الاولانيه كلاسيكال سترين وبعدها مثلا باسبوعين على عمر 14 مثلا ممكن يجي فاريانت سترين تاني. لكن لما جينا اشتغلنا على المعزوله اللي لقيناها في مصر في 2012 وجربنا معاها كل البرامج التحصينيه الموجوده لقينا ان اقصى بروتكشن وصلنا له اقصى بروتكشن وصلنا له كان 39%. احسن انواع التحصينات، كان اياميها حتى احسن حاجه في الموضوع ده كان الـ MA فايبر اللي هي المستشفى سترين مع ال 491 عند 14 يوم. اقصى ده احسن برنامج تحصيني، وكانت النتيجه بتاعته نعمل بروتكشن ل 49 كم؟ انا قلت كام دلوقتي؟ 49 كم؟ 39 بالظبط 39%. يعني ده معناه ان 61% بيموت، وده مع احسن برنامج تحصيني. طب مع اسوأ برنامج تحصيني هيبان لنا ايه؟ فدي مشكله الاي بي كبروتكت تايب، ان العكره اللي داخله هي بروتكشن في حد ذاتها لنفسها، لكن الاخرين مش هيعملوا لها البروتكشن المفترض. فعشان كده برضو دي مشكلتنا دائما في الاي بي. من الحاجات المميزه قوي في الاي بي خاصه التنفسي بقى، بتخش انت العنبر تلاقي كتكوت فاتح بقه كده يحاول يجيب هوا من فوق من اخر الدنيا زي ما ادت رقبته كده، وعمال يبان من بعيد قوي الكتاكيت، فبتشك على طول ناحيه الاي بي. لو في البياض بتلاقي بقى ايه جزئيه كذا حاجه، يا اما البيجمنتيشن يحصل له لص بيجمنتيشن لو حاجات اللي هي البيض الملون البني او ان يحصل كواليتي نفسها بتاعت الشن تتاثر، يا تبقى ارق صوت شن او يحصل لها كرانكلينج كده، او ان يحصل شن ستيك خالص ان هو بيروح ضارب بيبقى يحصل هنا سلفنجايتس الجزء اللي هو بتاع الاوبي بس ده بيروح ضارب فيه فبيأثر على البرسنتيشن بتاع الكالسيوم، فهو كل شغله بقى في الحته دي. تلاقي البيضه نازله كده بيضه لوحدها من غير قشطه. هنا الحاجه اللي تبقى كاركترستيك كمان قوي الكيدني، الرينال فورم تلاقي الكيدني تضخمت اوديميتس كبيره بين الكلر اللون بتاعها بدا يفتحها خالص، اللوبيولز تلاقي لوبيوليتد اللوبيولز تحس انها باينه خالص قدامك كده، يعني في يمكن صوره كمان اوضح عن كده يمكن دي اوضح شويه. هنا الكيدني فوق اهي كبرت في الحجم بين انكلر لوبيوليتد لوبيوليتد تحس ان في لوبيولز كتير كده باينه تمام في واضحه شويه والنور بس لو انطفى يبقى زي الفل. طب اللي تحت دي واضحه؟ طيب دي واضحه كني باينه لوبيوليتد قوي بين انكلر عن الطبيعي، الطبيعي بتلاقيها رقبه كده في التدليك بتاعها ولونها غامق ومفيش لوبيولز باينه فيها خالص. اليوريترز برضه بتبقى فيها زي لون ابيض تباشيري كده موجود برضه بيبقى ميكويد شويه عن نفس الحكايه اللي برضه التراكيه فوق تمرجك حتى الريسبيراتري فورد تمام. دي يعني اهم النقط اللي في الجمبور سوري الاي بي. بعد كده الجمبور بايرنا فايروس من اسمه باي ارنا فايروس، باي يعني اثنين وارنا يعني ار ان اي، فهو تو سيجمنتس من ار ان اي. كان في حاجه ثانيه سيجمنت اتكلمنا عليها من شويه الوانز 8 سيجمنت ده 2 سيجمنت ناس ساعات تحب تسميه ايبز كلوت لان هو بيضرب المناعه لانه بيخش على طول على البيرس او فاتريشس اللي هي المصنع بتاع المناعه في الطيور. دي المصنع اللي بتطلع الفي لمفوسايت، وبالتالي لما المصنع بتاع الفي لمفوسايت ينضرب يبقى انا الانتي بودي هتنضرب، يبقى انا اتوقع على طول ان اي برامج تحصينيه هديها ما اتوقعش منها المرجو من التحصين. ليه؟ لان المصنع الاساسي بتاع المناعه باظ، يا دوب هعيش على شويه ايه؟ شويه السيل ميديتد في بعض الامراض وشويه البون مارو مش هيصد معايا. لكن المصنع الكبير اللي بينتج لي اكبر كم من البي لمفوسايت اللي هو البيرسا انضرب على طول بالجمبور، فدي مشكلته الرئيسيه. مشكله الجمبور برضه بتكمن في ان اختار برامج تحصينيه شكلها ايه؟ وان انا احصن امتى؟ والهيموجينيتي بتاعت الفيروس سوري التجانس بتاع القطيع نفسه في المناعه اختاره ايه؟ الجمبور من الحاجات اللي بيتعمل عليها مدارس في التحصين، يعني نحط ايه ونحط امتى الحاجات دي كلها. نتيجة ان احنا ما بناخدش زي ما قلنا عينة من الخطية بتاعنا، نشوف التتر بتاع المناعة بتاعنا، فاحنا مش عارفين التتر المناعي في الخطية ايه، فبنحصن عنياني. ممكن يبقى المناعة عالية جدا فنخش بلقاح مثلا انترميديا اقل من المناعة اللي عندي فوق دي، في وقت لسه المناعة عالية فيحصل نوتراليزيشن، فكأني ما حصنتش حاجة، أو العكس المناعة واطية وخش التحصين أعلى ضرارة من المستوى المناعي اللي موجود، فيحصل رد فعل مناعي تنضرب البرسة ويظهر جمبوره رد فعل، وبرضه يبقى أنا ما استفدتش بحاجة. لكن مجرد إن أنا أعرف التتر بتاع المناعة في الأول، يبقى أنا هعرف الهاف لايف بتاعت الجمبوره مثلا 4 أيام ونص، يبقى أنا متوقع إن الكمية دي تخلص قد إيه، يبقى الإكسبكتد ديت أوف فاكسينيشن إمتى، يبقى أنا عارف أحصن يوم إيه جمبوره. دي نقطة. هل هعتمد فقط على ان انا عندي افرج انتيبودي قد ايه في الجمبوره؟ طبعا لا. لازم اهم حاجه للناس كلها برضه ما تاخدش بالها منها، السي في بيرسون اللي هي كوفيشنت اوف فاريانس، او اللي بنسميه كده التجانس الثقافي. السي في بيرسون ده بتاع احصاء برنامج نفسه بتاع الاليزر بيطلعها في قلب الشيت، بس احنا ما بنقراهاش، مالناش دعوه بيها، ده حاجه وحشه، ده ريكس من عمل الشيطان، مالناش دعوه بيها. مع ان ده اهم من التتر، التتر ممكن يبقى عالي جدا، لكن التجانس الثقافية زي الزفت. ليه؟ لأنها جاية من أمهات مختلفة مثلا، أو الراجل ده ابن حلال بيقول لك لا أنا ما بشتريش بيض من مزارع ثانية، ده هي المزرعة بتاعتي هي اللي بجيب منها البيض كله اللي بفرخه. جميل، بس حضرتك برضه بتجيب لي البيض من قلب عنابرك، العنابر بتاعتك اللي فيها أعمار أمهات مختلفة. أنا ممكن يبقى عنبر فترة البدايات أواخر العشرينات ولا فترة، وعنبر ثاني في الخمسينات والستينات. طب اسبوع يعني 20 اسبوع او 60 اسبوع، او الفترات دي الامهات المناعات فيها بتتغير، وبدخل بيضها كله مع بعضه، فالقطيع اللي بيطلع فيه عالي وواطي. طيب نسبه التجانس، كل ما يبقى القطيع اكثر تجانسا يبقى اكثر قبولا في التحصين، لكن لما يبقى التجانس مش عالي، مفيش تجانس، يعني السي في بيرسنت دي رقمها كبير، كوفيشنت اوف فيرينس ده رقمه كبير، يبقى انا اتوقع ان كفاءة التحصين بتاعي تبقى وحشة على طول. طيب حاولوا هم يتغلبوا بالجزئية دي ازاي؟ طلعت افتكاسة كده، هي يعني تعتبر صح وغلط، ان احنا بنعري الكتكوت كله عند عمر مثلا 5 ايام بتحصينة جمبوره عشان يبقى كله رست سوا، مفيش حد احسن من حد، وشويه المناعات اللي الجماعه اللي هناك دولت متفرعانين بيهم تنزل، ويبقى كلنا اشتراكيه. طيب وابدا احصل مثلا عند ال 14، طب انت في الفتره دي كلها الفرخ بتاعك عريان ممكن معرض للاصابه، يبقى انت بتستفيد ايه؟ ولا حاجه. طيب هل حلوها؟ ما هو العلم لازم يوجد حل للمشكله. حل المشكله اولا حاجه زي ريكومبنت فاكسين دي كانت بدات تحل المشكله. لا، حاجه كمان اكثر، قال لك ده مش هنحصن كمان عمر يوم، ده احنا هنحصن في البيضه قبل ما تطلع. بشكل عام البيض في مرحله التفقيس بتاعه بيخش 18 يوم في انكيوبيتر في حضان، وثلاث ايام في هاتشر فقاس. واحنا بنطلع من الحضان للفقاس عند عمر 18 يوم، الشركات الكبيره بتعمل الموضوع ده، بتروح واخده حصناه في البيض ان اوفو فاكسينيشن، ان اوفو فاكسينيشن يعني تحصين جوه البيض. بنحصل انوفو فاكسينيشن تقريبا، المكنه دي بتحصل لها في حدود 12,000 بيضه في الساعه، 12 ل 15 على حسب الكفاءه بتاعتها يعني. ففي الحاله دي انا دخلت تحصين بدري فيبدا التفاعل بدري. الزملاء مثلا في احدى الشركات، شركه سيفا ايام زمان كنت في السعوديه، كانوا لسه مخترعين الترانس اميون. ما هو الترانس اميون؟ الترانس اميون ده تكنولوجي عباره عن انجين انتي بودي كومبلكس. ميزته ايه؟ ان انا ما بخشش بفيروس نيتف كده، فيروس كده زي التحصينات العاديه، يبدا لو المناعه عاليه يبدا يوطيها، المناعه واطيه يبدا مش عارف يضرب الجسم، لا لا لا خالص. انا بدخل انجين انتي بودي كومبلكس على بعضه، فالطائر العبيط مش عارف ان ده جمبوره، لا هو طلع على بعضه كده مغير شكله، فمش قادر يهاجمه كانه جمبوره فيروس. ومع الوقت يبدا يفك، يبقى انتيجين لوحده وانتي بودي لوحده، تمام؟ بس جرادولي بالراحه. في نفس التوقيت الماتيرنال انتي بودي العاليه بتاعتنا اللي احنا سيان عاليه ولا واطيه خطيره بتنزل الكير بتاعها بينزل انا بعري الانجن ده بالراحه بالراحه بالراحه فيبدا الجسم يتفاعل معاه فيطلع لي اكواد اميونيتي تبدا تعلى فده بينزل وده بيعلى من غير ما الاثنين ياثروا على بعض ومن غير ما الفيروس يخش بغشوميه يضرب البرسه او ان الفيروس يعمل نيوتراليزيشن لشويه الماتيرنال انتي بودي اللي ربنا مديهم لهم للكتكوت ده بعد عن الفيروس وبعد عن الماتيريال انتي بودي ودي بتنزل براحتها حاميه الجسم مثلا زي 3 اسابيع او اقل او اكتر اسبوعين 14 يوم وتبقى وده بيعلى فعبال ما ده ينزل يكون ده عين فخلاص يبقى انا كده عملت كفرج للبرد ده من الساينس وعموما في الجمبورو اللي شغال ببرنامج وما عندوش مشاكل منه ما تغيرلوش وده قاعده كده لو عم احمد جالك هو شغال ببرنامج معين بس ما عندوش مشاكل جمبوره سيبه ماشي على البرنامج بتاعه ما تغيروش الا اذا كان عنده مشكله في الموضوع التاني لكن ما دام ماشي بالست بس عشان كده بحكيكوا ليه ليه؟ لان يا جماعه التفصيل اول ما جولنا خالص في السعوديه اظن كانت 2006 2007 2007 وكان لسه بدا اختراع يعني عايزين يجربوه على مسؤوليتهم واحنا هنجيب حقهم بنفسنا وادونا بس مزرعه واحنا هننزلكم برضه ما رضناش يعني انا ما عنديش مشاكل جمبوره بغير ليه؟ مع ان التكنولوجي دي مهمه بعدتني من مشاكل اني لايف فايروس اللي هستعمله فيعني لما يبقى واحد شغال بجمبوره بروجرام ماشي معاه كويس سيبه ما تلعبش معاه من الاعراض المهمه طبعا احنا بنشرح بنلاقي في بكرل هيموريدج في زي برضه بتلاقي نقط نصفيه كده بس نخلي بالنا ان احنا لازم نفرق ما بينها وما بين ان ممكن تكون دي مجرد كدمات او بروس ان ممكن وانت بتشرح او الفراخ جايه لك او الراجل جايبها كده كلها تشكاره عماله ترفرف وبتخبط تفتح تلاقي حاجات نسبيه قدامك تقول له مبروك يا حاج عندك جمبوره انا احسن واحد بيشخص جمبوره في مصر وهي مش جمبوره او البنت اللي شغاله عندك انت مثلا وهي بتذبح الفراخ عشان ما تبهدلش الدنيا وترجع تنظف كتماهم يا عيني في قلب الحوض وعينيهم وهي بتضحكهم عمالين يرفرفوا وانت بتشرح تلاقي كدمات كتير تلاقي نقط نقصيه كتير كتير كتير برضه تروح للراجل جوه تقول له مبروك يا حاج جمبور وهو مش جمبور ولا حاجه او ممكن في حالات سلف توكسيستي المايك توكسن ساعات بتعمل وجاء على فكره سؤال في الجماعه بتوع الاسماعيليه المايك توكسن برضه بتعمل الجزئيه البرسه دي اساس من الاورجنز اللي لازم نبص عليها واحنا بنشخص جمبوره هنفتح الاقي اودينيتس على حسب المراحل بقى بتاعه الاصابه مجرد قديمه فيها كده شويه سوائل موجوده او يحصل بقى زي تيمورج او يحصل نيكروزس بقى في الماي ديت تبدا لونها تسمر تمام الماريكس ديزيز من الحاجات العزيزه على قلبي كان الماستر بتاعي كنت شغال على الماستر على الماريكس فاكسين الماركس برضه من هو فيري سنسيتيف قوي عشان كده حتى الماركسين بتاعته بيعملوها في ليكويد ماركس لكن هو بيهمنا كمان الماركس في جزئيه زي ما في الاول ريكومبرنت فاكسين هو البوكس من الحاجات اللي ممكن بنحمل عليها مع الجينوم بتاعها بعض جينومز اخرى من الفيروسات الاخرى ويبقى في عندنا ريكومبرنت فاكسين اجينست ماركس وحاجه ثانيه ممكن ماركس مع جمبوره مثلا يتعبوا مع بعض يبقى انا بحصل في اول يوم ماركس وجمبوره يبقى خلاص كده رايح دماغي. الماركس اساسا ده بتاع الاعمار الكبيره بس هل مصيبه التسميم؟ اه مصيبه التسميم. هل لقينا مشاكل التسميم؟ لقينا مشاكل التسميم. لكن هو في الاساس بتاع امراض كبيره بتاع الاعمار الكبيره بتاع التيومرز بقى وعشان نفرق بينه وبين الليكوزس والامراض اللي بتبدا تتكون. من الحاجات المميزه في الماركس الفالرينا بيحول القطيع بتاعك من قطيع فراخ لقطيع بحيره البجعة يعمل زي بحيره البجعة تلاقي كده جناح قدام وجناح ورا ورجل قدام ورجل ورا بالظبط زي الفالرينا اللي بترقص في بحيره البجعة فهو قلب لنا المزرعه من فراخ بقينا بنربي البجعة فيها صورة مميزة برضه جزئية الرجل ورا ورجل قدام بتاعت الماركس اللي كان بيسال على الساتيك نيرف. النيرف بيبقى مبطط وفي استرياشن كده، تحس ان هو مخطط، يعني تحس انك ممكن تعدي عليه كده بايدك، تحس ان هو مقسم كده. لكن لما بيصاب النيرف في الحاله زي كده بيقلب، بيبقى راوند، بيحصل الاسترياشن دي، تحس انه قلب من نيرف الى تندون، بقى شبه التندون اكتر، مبقاش نيرف. احنا بنشرح كده زمان لما ادونا تشريح الدكتور علي بقى الله يرحمه ويبارك له، كان النيرف نيرف والتندون تندون. لكن ده بيصبر الشكل بتاع النيرف العادي اللي هو الاسترياشن والتبطيطه بتاعته دي، لانه بيبقى راوندد شويه واوديميتس وبياخد الاسترياشن زي ما قلت لكم، بتفتح تحس ان في تندون موجود للعضله. طبعا سوري التيومرز بقى تبقى موجوده في كل الاورجنز المختلفه، ليفر وسبلين، كل الاورجنز الموجوده بتلاقي فيها التيومرز اللي بتبدا تتكون. وساعات ما بنلاقيهاش قوي برضه، يعني ممكن نلاقيها وممكن ما نلاقيهاش في الشخص. الفيروس من اكثر الاماكن اللي ممكن كمان تعزله منها، عشان لو عايز تودي عينك تتاكد منها في المعمل، التب بتاعت الفيزر. عشان كده بتروح نازع الريشه من جذورها قوي، او ممكن تقص حتى جزء كده من الجلد وتبعته كله للمعمل. تمام؟ تنزع الريشه، تقص جزء من الجلد والريشه اللي فيه، وهما في المعمل هيتصرفوا. بحيث ان التب نفسها جدر الريشه اللي موجود في الجلد ده بيبقى فيه كميه فيروس محترمه بنعرف نعزل منه. طبعا تيومرز مختلفه اهي. تمام؟ ده تقريبا يمكن اهم الحاجات الفيروسيه اللي قابلنا في الدواء. يعني دول اهم الحاجات واهم الاعراض اللي احنا ممكن نلاقيها. طبعا من اهم البروتوزوا الكوكسيديا، مش هتكلم في الكوكسيديا كتير، اعتقد يعني الدكتور عبد الجليل امبارح اسهب في الكوكسيديا. لكن هم زي ما احنا عارفين في تنيلا، في نيكاتريس، في اسبيورينا، فركاتا. بيهمنا قوي برضه كوزيت الكوكسيديا انها بتبقى هي مصاحبه للاميون سبريتد تيكس، وبتبقى ماشيه كده رجل مع رجل كده في حالات المارك. يعني تلاقي مارك تلاقي فيه كوكسيديا في نفس الحال، مارك هتلاقي فيه مايكوتوكسين، يعني سوري اوكسيديا هتلاقي مايكوتوكسين، اوكسيديا هتلاقي كوليستيريا، بتبقى ماشيه كده في الزحمه كده مع الحاجات اللي هي طبعا البياض والامهات في لهم تحصين، تيجي الشركه بنفسها بالتكنيكال تيم بتاعها، هم اللي بيحصنوا وبيظبطوا القضيه كلها. الحاجه المميزه الهيمورج بتاعت الانسيستم اكوردنج بقى للمكان بتاع الايماريا نفسها، ان كاتريكس بتسيب الانسيستم از هول. يمكن التنيلا اختصاصها قوي جزئيه السيكر، تعمل السيكر كور بعد كده، ده هو بيفتح من جوه في ميوكويد كونتنت، في بلادي كونتنت. هنا في حاله التنيلا هنلاقي الاثنين كورز بتوع السيكر، تفتح تلاقي فيه جوه كده كور زي كانك حشي ممبار بالظبط، تفتح هتلاقي الكور كده مدمم لونه غامق مليان بلاد كونتنت. اهم حاجه في الفنجل الاسبرجيلوز. يعني في امراض كتير طبعا بارازيتك، مش هنشغل دماغنا بيها، ده اللي هيهمنا هو الاوكسيديا. برضه من الحاجات اللي تهمنا في الفنجل الاسبرجيلوز، ويمكن كمان بيهمنا اكتر في المفرخات، عشان يعني بنتنقل مع البروجني اللي طالع جديد، عشان كده نفترض كتير من المفرخات لما بيجي الحاجات البروجينيه في الفحص بيفحص الجزء الميكولوجي، بياخد الفلاس بتاع الزغب اللي طالع ده، عارفين بعد ما الكتكوت بينقس بيبقى فيه زي زغب بسيط كده بيتطاير، ريش كده صغنطه كده. بنجمع احنا العينات دي مع القشر بتاع البيض، وبناخد مساحات، والحاجات دي كلها تروح قسم المايكولوجي، يبدا يزرع على سبارود وعلى الديفرنت ميديا بتاعت الفنجس، ويشوف هل المعمل ده فيه خبر من الاسبرجيلاس ولا لا. الاسبرجيلاس يمكن كمان بيضرب في اللنج، على اسمها ريسبيراتوري ديزيز، بنلاقي فيه ديولز كده في اللنج، مش عارف كان شدان قوي كده ولا ايه، يعني باينه خالص. تمام؟ البكتيريا يمكن اثر شويه من الفيروس دي، يعني انا شخصيا بقول ان الطب البيطري هو الطب اساسا انشئ للامراض الفيروسيه، مش تحيزا عشان انا راجل فيروليست والله، لا. وحتى محمد علي لما اخترع مدرسه الطب البيطري في مصر كان كان عشان الأمراض الفيروسية، كان كاتل بليج أهميها وحاجات في الفيروس. لكن الأساس حتى في الطب البيطري إحنا تعاملاتنا الأمراض الفيروسية. أنت يهمك مرض الفيروس عشان تحط له بريفينشن لوك، تمام؟ أهم من أن تبدأ تتعامل معاه لما تحصل إصابة. البكتيريا الديزيز إلى حد ما نتيجة أن ممكن أتخطاها بجزئية العلاجات بالأنتيبيوتكس من خلال سنسيتي تيست محترم، هيبقى إيه؟ طيب أنا عندي إصابة بكتيرية، هعمل عينة حساسية في المعمل، عرفت أن الدواء الفلاني الأنتيبيوتك الفلاني هو سنسيتيف ليه، خلاص هبدأ أستعمله هيدي النتيجة. يعني مش هشغل دماغي زي في الإصابات الفيروسية. فيمكن ده مش تحيز للفيرولوجيا، لكن هو هذه هي الحياه، الحياه ما هي الا فيروسات. يمكن اهم حاجات من الاصابات البكتيريه السالمونيلا، الايكولاي، والانفكشس كورايزا. والانفكشس كورايزا بيهمنا قوي الجزئيه فيها ان احنا نفرق بينها وبين السورين هيد سندروم اللي هو بتاع الفيرولوجي تي ار اي، تبقى برضه ناس كان راس كبيره كده متضخمه، لكن ده سبب بكتيري وميكو بكتيريا. الثاني سورين هيد سندروم او تي اس تي فيروس. من الحاجات برضه اللي ساعات بتبقى لما بتبقى كومبليكيتد قوي لما الامونيا في العنبر بتكثر بتلاقي في مشاكل، لما تخش اي بكتيريا انفكشن بتلاقي برضه التورمات دي. مجرد بس انه يظبط التهويه ويظبط الدنيا دي انها تتحسن. ما بقاش سولين سندروم، الناس على طول بتروح تحكي سولين سندروم تقول لك انا عندي تي اس تي، ونيجي نبص نلاقيه دي نيجي. الفاول كولرا من الحاجات المهمه كباستريلا. يمكن حتى برضه الناس هناك برضه بتحصل تقريبا. الجماعه بتوع خط القناه يعني كانوا صار بيسمعوني وانا بتكلم في الحاجات دي. جالهم برضه سؤال بيقول بنعمل بلاد سمير امتى في حالات مرضيه 1 2 3؟ كان من ضمنها الفاول كولر. فالفاول كولر احنا بنعمل بلاد سمير بنفحصه عشان نشوف البايبولاريتي بتاعه البكتيريا. ده بتبقى اسهل تشخيص. من الحاجات برضه زي ما قلنا زمان البوكس بيستعبط، فهو بكتيريا ولا هو نفس الحكايه برضه هنا. الميكوبلازما من الحاجات اللي هي يعني ايه واخدها جنب كده، ما تعرفش هي بكتيريا ولا هي ايه بالظبط. حتى في المعهد عندنا عاملين لهم قسم لوحده، قسم الميكوبلازما، يعني مش فاهم انا ليه برضه. حاجه كده ملهاش اي لازمه في اي لازمه وقرفانه في الفيلد، ودايما تلاقيها تخش على الاسبيراتري سيستم وتخش معاها دي كلها كومبليكيتد سي ار دي. مشكلتها الاكبر ان مش اي انتي بايوتيك اشتغل عليها، وعشان حتى تختار لها الانتي بايوتيك الخاص بيها بتعذبنا في العزل. عشان تعزل الميكوبلازما لو ماشيه طبيعي كده انت عايز على الاقل 14 يوم عشان تحصل على كولوني تبدا تشتغل عليها سنسيتيك. فاني قطيع اللي هيستناك 14 يوم؟ ومع ذلك انا دروسي ان لازم برضو لو عندك اصابه ميكوبلازما او سي ار دي لازم انت تعمل الطبق الحساسيه العادي عشان شويه الايكولاي او الكمباني البكتيريا مع الميكوبلازما، تعمل برضه تكمل تخلي المعمل يعمل لك سنسيتيفيتي للميكوبلازما اللي عندك. ليه؟ على الاقل تبقى انت عارف الميكوبلازما اللي حواليك سنسيتيف لايه؟ جات لك تاني في نفس الدوره يبقى انت عارف، جات لك الدوره اللي بعدها يبقى انت عارف، المنطقه على الاقل تبقى عارفه الميكوبلازما هنا اقدر اختار لها ايه سنسيتيف ليها. يعني مش هقول لها اصل الميكوبلازما 14 يوم، ماشي. بس معلومه هتفيدنا بعد كده في الدوره اللي جايه. اثناء الدوره لو لسه قطيع او تكمل معانا مده طويله يبقى عرفنا على الاقل الميكوبلازما سنسيتيف لايه. بس مش عايز تطول كتير. يمكن الجهات دي بما فيها المعمل المجاهد اللي اخذنا منهم الصور، يعني لازم نشكر الجهات اللي اخذنا منها هذه المعلومات. في حاجه في اللي انا قلته تمام؟ هل بدأنا نرجع للسكه الثانيه المواضيع؟ عرفنا يعني ايه باي سكيورتي، يعني ايه كمان زمان؟ العينه بتاخديها زي اللي شفتها في الفيديو بالظبط، بس انت بتنقليها في الفيروس ترانسبورت ميديا، هو الفيروس بيفضل موجود زي ما هو، ما تلاقيش منه. احنا بعد كده بناخد العينه بنعمل لها اكستراكشن للار ان اي، وبعد كده في الار تي بي سي ار هو بيحوله بعد كده للدي ان اي. لكن العينه ما تلاقيش منها. حتى احنا بنشتغل عشان حتى القرن ايه الكلام ده ده لما بناخد الفيروس بعد كده، لكن طول ما العينه موجوده از تيز ما تلاقيش منها كفيروس، يعني هيبقى ستيبل لغايه ما يوصل المعمل ما فيش منه، لان الارن ايه ستيل جوه الفيروس، فانت ما هوش بيتعرض لك او انت مثلا مش بتخترقيه. الارن ايه يبقى السنسيف عن الدي ان ايه لما تعملي له اكستراكشن جوه المعمل تطلعيه من الخليه الاول، لكن طول ما هو جوه الخليه هما الاثنين واحد، خليه حميات معايا. لكن وانس ان انا عملت له اكستراكشن بعد مرحله الاكستراكشن جوه المعمل بيعملوا له بولينج للعينه وعملوا اكستراكشن من الار ان ايه، في الحاله زي كده بقى بقلق منه بقى بخاف عليه، بيبقى ده بقى عملت له سكوبونتيات عشان الار ان ايه اللي موجود في الجلد الحاجات دي كلها، هو حتى عشان يحافظ على الاستابيليتي بتاعت الار ان ايه هو بيستعمله. في ايه؟ لو ايه؟ هل بس له ماكسين؟ كل اللي انا اتكلمت قصدك الامرجنسي فاكسينيشن يعني؟ ما هو الامرجنسي فاكسينيشن من الحاجات اللي بيوصى فيها بالامرجنسي فاكسينيشن النيوكاسل، لكن يمكن احنا دلوقتي بقينا تقريبا ما بننصحش بيه. انا شخصيا ما عادش بنصح بيه لسبب، لانك برضه في حاله الانكمبليت دايجنوزس للحاله اللي عندك ما تبقيش عارفه في معاها ايه تاني. ما هو زي ما انا قلت لك في 88% اللي بتاخد دلوقتي ممكن تكون زادت، احنا لسه واحد ناس سيرفي جديد من يوميها فيها اتش 9 في المزارع موجود. طب انا هدخل دلوقتي العتره الجديده اللي انا هدخلها من نيوكاسل وجايز عندي مشكله انا مش شايفها من اتش 9، جايز انا عندي نيوكاسل صحيح لكن انا ما شخصتوش هل هو اني تايب من نيوكاسل، ممكن يكون الجينو تايب 7 ده اللي هو اوريدي كعبه عالي على كل اللي موجودين، فيعني ساعتها الامرجنس فاكسيشن هيعمل ايه؟ ففي الحاله زي كده حتى كان بدايه المدرسه دي عند الراجل الطيب اللي هناك ده يقول لك ده مش سهل ده. دكتور حسن يمكن بدانا جزئيه ان نمنع التحصينات اللي كان زمان كده عارفينها كل 10 ايام الدنيا كسر حاجه، لا الكلام ده خلاص بقى قديم قوي. من بعد ال 18 20ات كل ده ما عدناش ان انت تحصنات حيه، نعتمد ان احنا تحصنا الميت بدري 5 6 ايام بدري، فعبال ما نرفع الكيرف بتاع الميت ده 14 يوم مثلا كمينيموم يزيد شويه، احنا هنعتبره 14 يوم على السته اللي انت حصلتي عندهم وصلنا لليوم ال 20، فيبدا بقى الميت ده هو لحد ما يبدا يشيل لك القطيع بتاعك في نفس المكان. عشان كده بنقلق قوي من حته ايه عندك تخش بالتحصين الاضطراري، ما خاصه كمان انت مش عارفه الفيروس بتاعك وصل لغايه فين، وهل الانكوبيتنج بتاعه ده هل كله دخل على القطيع كله ولا لسه. يعني فكره التحصين الاضطراري حاجتين، انك بتدوري على السن دي في الميونتي وانت كرونس تطلع، وانه يحتل الريسبتور، ممكن يكون الفيلد اوريدي احتل الريسبتور زي خلاص التحصين هيخش يحتل ايه ده. يعني الى حد ما دلوقتي بقيت يعني شره يعني اكثر من خيره، فيعني بلاش ولا ايه رايك؟ انا قلت لكم انا مش بتاع فراخ ولا بتاع فراخ اهو. احنا يعني تلمذته يعني. من الحاجات المهمه جدا جدا جدا الفاكسينيشن فيلير. الناس بتحصن ومع ذلك قلت لك احنا مش شايف فرق التحصين ولا حصلنا. التحصينات مضروبه يا دكتور، ده الدوله مدخلنا تحصينات عشان تبعد لنا الفراخ، مش عارف دوله ايه الهبله اللي بتعمل كده يعني. احنا بندور على فرخه عشان تنزل السوق عشان ننزل الاسعار، يعني بالمنطق يعني الدوله هتنزل تحصينات ايا كان، يعني منظومه الفساد المؤامره الكبرى اللي الناس بتتكلم فيها دي. يعني تحصينات اللي هتبقى مضروبه؟ احنا اللي مضروبين بالنار. طيب لازم نعرف الاول تايبس اوف فاكسينيشن، سوري الفاكسينز وطرق التحصينات المختلفه اللي بنحصن بيها، وليه اسباب الفيلير اللي بيحصل من الفاكسين. وفي اخر حاجه بقى السيرولوجيكال مونيتورنج، لكن يمكن دي كنت بخليها مع بنيجي نعمل ممكن دورات عندنا في المعمل اكتر، يبقى فيها جزء عملي فالزملاء بيبداوا يخشوا على المعمل يتفرجوا على اتش اي واتش اي يتفرجوا على الاليزا، فيعني تبقى تهمهم اكتر، لان ده اللي بنعمل بيه مونيتورنج للبروجرام بتاع الفاكسينز اللي احنا بنستعمله عشان ما نشتغلش عمياني. للاسف الغالبيه بتشتغل عمياني. طبعا التايبس فاكسينز عندنا زي ما قلنا في لايف فاكسين، في كيلد فاكسين او اللي هو الانكتيفيتد فاكسين، طبعا بالاضافه بقى لحاجات اخرى، الكومبيننس فاكسين، سابيونيت فاكسين، الدي ان اي فاكسينز الجديده، يمكن برضه من الحاجات اللي توصلنا لها في المعمل عندنا فوق زميله اشتغلت على الانفلونزا وعامله دي ان اي فاكسين بتكنولوجي مختلفه خالص ريفرس جينيتكس، يعني موضوع كبير يعني. بس لسه الموضوع ما خدش ان هو يبقى كوميرشال، هو ستيل تحت التجارب وخدت بيه حتى براءة اختراع، لكن ستيل محتاجين ان احنا ننزله بقى كانتاج. على فكره الدي ان اي فاكسين ده بيدي 100% بروتكشن للانفلونزا، دي ما حصلتش اكدحها فاكسين، لكن من التجارب اللي عملناها وبالعدوى التشالنج اللي عاملينه كان مدي 100% بروتكشن اجينست ليتش 5 ان 1. فده نقول يعني ان في النير فيوتشر باذن الله في امل ان الدنيا تتحمل. عشان كده دايما يعني نصيحتي برضه للزملاء ما تبعدش بمعلومتك كتير، دايما تقرا، دايما اتلكك انك تحضر دورات تدريبيه، اتلكك انك تروح ورك شوبس، دور على المؤتمرات واحضرها، اقرا، ما تكتفيش بالمعلومه اللي خدناها يوم بكالوريوس ونقول احنا خلاص خرجنا وخدنا كل حاجه، احنا لغايه دلوقتي بنتعلم، ندور على المعلومه عند اي حد، ما المعلومه ما هياش سوليد وما بتقفش، ابديت بسرعه جدا. انا حضرت امبارح ذات بعض الحاجات الابديت المشاكل بس اللي في ثلاث اربع سنين اللي فاتوا برضه، انا كلامي دلوقتي اتكلمت على بعض الحاجات اللي من قبلنا، لكن لولا ان احنا بنتابع وبعض الزملاء بتتابع يبقى هننفصل عن الواقع. دكتور حسن استاذنا كلنا في كليه الدواجن وراجل ميداني حقي طبعا دكتور بالبطه، لكن لو خد الشغلانه دي بمنطق الموظف مش هيشتغل، هيبعد، هيبقى بيتكلم في خيال علمي سنه كام و80 لما اتخرج، لكن لولا انه بيتلكك على اي ورك شوب بيحضرها، بيشوف اي مؤتمر يحضره، بيشوف اي ورقه فيها معلومه جديده يقراها، من غير كده ما كانش هيبقى حسن حلمي. وخلي بالكم ده اسم في وسط الاساتذه الكبار يعني له تقل، يعني بيبان قدامكم كده طيب وضعيف، لكن لا لا الراجل ده له تقل يعني. ف دي نصيحتي برضه حتى لبقيه الزملاء، ما تبعدش بمعلومتك كتير عن اللي انت قريته، ما تقولش انا خلاص اتعلمت اخدت شهاده، يعني احترامي كل الناس معاها شهادات، لكن معلومتك توقفت فروز عند هذه الفتره. ما في ناس لما دخلت انفلونزا في مصر ما كانوش اساسا درسوها في الكليه، لان كانت اتلغت من المناهج فتره من الفترات. احنا يمكن بدايات في الدفعات اللي هي بتاعت التسعينات دي بداوا يرجعوها تاني لما بدات تظهر في الحكومه. لكن في دفعات اتخرجت ما خدتش في المنهج بتاع الدواجن لانها انفلونزا وموجوده وبتشتغل، فلما دخل عليها انفلونزا دي حاجه جديده احنا ما درسناهاش. وبالتالي ما تبعدش بالمعلومات دي، نصيحتي ليكم يا ريت تستخدموها. زي ما قلنا اللايف فاكسين، اللايف عباره عن انك بتدخل المسبب المرضي، تعمل حاله امراضيه بس بسيطه. انت بتدخل الفيروس سواء كان هو حصل له اتنويشن او هو في حد ذاته نون باثوجينيك فيروس مثلا او بكتيريا، بتدخله بحيث انه يعمل حاله شبيهه بالمرض لكنها مش مرض. يخش يحصل له ريبليكيشن عادي ويبدا يتضاعف العدد بتاعه عادي، لكن كنترول ان ندخله في جرعه محدده ما هياش انفكتيف دوز لكنها الاميونوجينيك دوز. يبدا الجسم يتفاعل معاها اثناء الريبليكيشن اثناء ما بيكبر في العدد، يبدا الجسم يكون انتي بودي يحوط عليه ويبدا الزياده بتاعت الانتي بوديز دي تستعد للفيل ديفايس. خلاص انا حفظت اخونا اللي دخل الاولاني ده المدورجي ده واركب بقى على جنب، يجي لي بقى الكبير بقى بتاعته يهز معايا ما يقدرش. فدي الفكره بتاعت اللايف فايروس. عشان كده اللايف فايروس طبعا زي ما قلنا بيبقى كميته صغيره، فيروس حي لازم نحافظ عليه اثناء النقل في جزئيه الحفاظ على درجه الحراره اللي احنا بنمشي فيها، الهاندلنج اثناء الشغل، الماكتيريز المختلفه زي مثلا المايه والكواليتي بتاعتها ايه، الحاجات دي كلها بتاثر في النهايه بتتعامل مع اورجانيزم صاحي، فلازم تحافظ عليه عشان ما يموتش منك ويضعف زياده فيبقى كميته اقل خالص، نون ديتكتبل للجهاز المناعي، خلاص كانك اديت ميه ساقعه. على عكس مثلا الانكتيفيتد او الكيلد فايروس لانك زادت بيبقى كميته كبيره عشان يعوض ان هو ما بيحصلوش ريبليكيشن في الجسم، وبالتالي الجسم يبدا يحس بيه ويتعرف عليه. بنبقى كمان حاطينه على ادجوفنت حامل. الادجوفنت ده في حد ذاته لوحده من غير الفيروس هو اميون ستيمولانت، محفز المناعه. لما نحطه كمان مع الفيروس يبقى هو هيحفز المناعه اللي هي النون سبيسيفيك اميونيتي، ويزود المناعه اللي طالعه اجينست الفيروس نفسه. الميزه بتاعت اللايف باكسينز ان انا بتعامل فيه هنا بنفس السيناريو بتاع زي ما قلت لكم المرض، فالجسم يبدا يفرز حاجات اخرى غير الانتي بودي، يبدا يتعامل معاها في سلم يديرز اميونيتي، يبدا يفرز سايتوكينز مختلفه، يبدا يفرز الانترفيرونز لانه ماشي بنفس السيكونس بتاع المايكرو اورجانيزم العادي، يدخل الخليه يحصل له كودنج، يبدا يخش سيل ريبليكيشن، يجمع نفسه اسمبلي، يخرج يخش خليه ثانيه وهكذا. حاله شبيهه بالحاله المرضيه لكن كنترول. طبعا ايزيو ادمنستريشن سهل جدا ان احنا نستعمله، سواء في العين، ماشي شرب، في الرش، المواضيع كلها سهله. غير مثلا لما تيجي تتكلم على الحق، ما هي لازم يتحقن، عشان يتحقن اولا لازم تجيب واحد هاي اكسبيرينس يتحقن عشان ما يحقنلكش عمال يخبط في النيرف شويه، في الفين شويه، في اي حته في العظم شويه، بيخبط في اي حاجه، يدخل الابره مش نظيفه فيعمل لك ابسس، هو نفسه مكلف العامل اللي بتجيبه ده بيحقن. واجهاد انت عمال بتشيل فرخه فرخه وبتحقنها، والستريس في حد ذاته على الطائر برضه غير لما تدي مصحات الحيه. لكن الميزه برضه ان هو رابيد كونست اكشن، وانس انه دخل بيبدا اولا الجسم ديتكتبل لانه هيحصل له ريبليكيشن بسرعه جدا، فيبدا كمان التعرف عليه في الجسم عالي، فالانتي بودي تطلع بلس الجزئيه بتاعت النون سبيسيفيك اميونيتي، الانترفيرونز والسايتوكينز اللي بتفرز والسيجن ديتكت اميونيتي المختلفه اللي بتفرز. دي في حد ذاتها بتغطي الانترنس بتاع الجسم لاي فيلد فيروس موجود او فيلد باسج موجود، فبتديني رابيد اونس اسرع عن الميت. الميت مثلا عشان يبدا يعلى الكيرف بتاع الانتي بودي ياخد له على الاقل من 14 ل 20 يوم، نقول 14 في المتوسط، يعني فتره قبل ما يبدا الجسم يكون ديتكتبل بروتكتيف اميونيتي. تمام؟ ففي الحاله اللي زي كده الفتره دي لازم ابقى محاميها لصحيه الاول. طب هل في مشاكل من اللايف فاكسين؟ اكيد في مشاكل. زي ما قلنا احنا بنتعامل مع فيروس فممكن يعمل لنا مشكله مرضيه، لو في حاله مثلا اميونو كومبرمايز بيرد مثلا مناعه عنده مضروبه فبيخش يعمل مشكله مرضيه. الفيروس نفسه ما حصلوش فولي اتنويتد، يعني هي نادره صحيح بس ممكن بعمل اتنويشن الفيروس ما حصلش اتنويشن. الفيروس جاي من شركه نص قمر مثلا والكواليتي كنترول فيها مش قد كده، وفي شويه كونتامينيشن هما بيشتغلوا في التيشو كالشر، التيشو كالشر ده انفكت باي حاجه ثانيه فدخل بالمره مع الفاكسين. الفيروس نفسه نتيجه ان انا بستعمل مثلا مطهرات، لو بستعمل في مايت شور فيها كلور ضعف برضه ما استفدتش منه مات. ده فيروس صحي تمام، يبقى في بوسيبيليتي ان انا انقل المرض. اصلا كمان لو انا بعد ما بخلص كده الامبوله بتاعتي برميها على طول دراعي في اي حته، بترمي ايه؟ هو مش عشان فيروس فاكسين ترميه، ما هو في النهايه فيروس، ممكن صاحبنا ابو اردان ده ياخده ويبدا يكبره ويعمله بروباجيشن جوه جسمه ينقله تاني في مكان تاني، يبقى لازم التخلص الامن من العبوات اللي انا بستعملها. او ان انا بحصن حاجه مثلا زي واحد طلع في دماغه يقول لك انا عايز احصن التسميم بتاعي اي ال تي، طب يا عم طب المزارع اللي حواليه؟ ما انت كده تعمل سبريدنج للمشكله. من الحاجات برضه اللي وحشه في الموضوع اللايف فاكسين الهاندلنج اللي بيحصل للفاكسين. الميت لحد ما ماسك نفسه، لكن الصاحي ده انت بتنقله من هنا لهنا، بتروح لبتاع التحصينات بتجيب منه شويه التحصينات بتاعتك وبيديك حته ثلجيه لقلب الكيس، وبعد كده بتعدي بالمره على بتاع العلف اللي انت واخد شاي منه العلف تدي له 5000 جنيه صبروه وقعدك تشربك شاي. وبعد كده وانت معدي حد يتصل في التليفون يقول لك انا عايز كذا، تروح تجيب حاجات من السوق. عبال ما تروح اساسا الفاكسين باظ. الفاكسين خلص. وانت مقتنع انك شاري بنزين حطيته في الثلاجه عندك، الثلاجه النور بيقطع، ما هو كل شويه الحراره اللي بتعلى تنزل دي، ما هو داخل البنزين. هو عند الاخ اللي بيشتري ده ما عندوش مولد والكهرباء تقطع عنده، بيبقى نايم في بيتهم مش دريان بالدنيا اللي بتحصل، والثلاجه بتفصل. وبعدين اكيد انت بتاخد فايل ما فيهاش حاجه جوه، فالهاندلنج كتير ده وانت بتفك وانت بتحطه في الميه، كل الخطوات دي مالتي فاكتوريال ستبس تاثر لي في الاخر على جوده الفاكسين او جوده الريسبونس اللي انا محتاجه من التحصيل. على عكس مثلا الميت، الميت هو ميت تحطه في الثلاجه هدوس تطلعه تغرس فيه المحن شغال تحت، مفيش يعني ايه مشاكل جوهريه كبيره جدا في موضوع الميت. يعني قلنا تقريبا الحاجات دي كلها. هي بس مشكله بقى زي ما قلنا الديس انفانتج بقى بتاعت الميت، طبعا اللي هو ليبر كوست، انك تضطر تجيب ناس اكسبيرينس تدفع لهم عشان يقعدوا يحقنوا، والانست اوف اميونيتي بيتاخر. مستر ابلكيشن، في نوعين من الابلكيشنز بتاعت بندي حاجه انديفيدوالي، خاصه لو حاجات اعمار سوري اعداد صغيره او طيور فاليبل، مثلا واحد عنده صقر في حاله الحيوان عندهم ثلاث اربع بجعات خمس ست مش عارف ايه حاجات اللي هي، فده هتدي انديفيدوال فاكسينيشن كل واحد، او مش لازم اعداد صغيره لكن الطريقه نفسها تستدعي انك تمسك كل انديفيدوال تدي تحصنته، يا اما تحدد الانكتيفيتد بالحق فتبتدي كل واحد جرعته دخلانه، يا اما مثلا في الاي دروب انت برضه بتاخد كل طائر وبتدي له الجرعه بتاعته لوحده، ففي انديفيدوال وفي ماس فاكسينيشن. دي المزرعه قدامك بتدي لكله مره واحده. من الحاجات دي في اول حاجه الاي دروب زي ما قلنا بتاثر في العين، في البيك دبل تاخد الطائر نفسه بتمتصه قلب السقايه كده، او الانجكشن زي ما قلنا. احنا قدامنا خلاص مش كده؟ يعني 10 دقائق كده ولا ربع ساعه؟ هنجري ان شاء الله. والوينج ويب تحط البوكس ده، صور للاي دروب اهو تمام. يعني مش هنخش كتير في المواضيع. هو الفايلت الالف بنحطها في حدود 35 سم ميه، يعني تحلها على 35 تكفي لك 1000 طائر، كل واحد ياخد الدروبايه بتاعته. هنا دي بتبقى مهمه خاصه لو في عندك حاجات في العزل عايز تاخد الجرعه بتاعتها، لا بتحطها في الميه، مجرد الطائر لما بيشم الميه بيشرب الميه بس توصل لغايه النوستر كده هياخد هو جرعته من الفاكسينيشن. الانجكشن طبعا ستريس كطائر، احنا بنقعد نحقن الطائر وفي نفس الوقت ماني كوست. الصح ولا الغلط بقى في التحصن؟ المفروض الطائر وانت بتحصنه انجكشن المفروض يطلع ناشف، لكن انك تشوف طائر عرقان بتعرف ان هو ما خدش الدوز بتاعته، يعني الابره طلعت وخرجت وغرقت الريش من بره، او ان هو في الحاله اللي تحت دي مثلا في هيموريج موجود على بره على الريش في نقط دم، دي معناه ان هو ضرب في فين وهو طالع خد شويه دم وهو خارج، فبرضه ده تكنيك غلط. فانت تمرر مفرغ كانوا بيحقنوا ماركس وانا كنت بشتغل في ماركس في الدكتوراه، رايح احقن حاجه ثانيه، البنت اللي بتحقن او البنات اللي بيحقنوا الجلابيه بتاعتهم مبلوله. مبلوله من ايه؟ معنى ان مبلوله يعني هي بتدخل الابره، هي شغاله عماله تحقن خلاص بتدخل الابره وتطلعها من الناحيه الثانيه، فتطلع من الناحيه الثانيه شويه الكم كمال بتاعت التكسين ده تروح مغرقه في الجلاب، جرعه على جرعه على جرعه الجلابيه مبلوله، يبقى ما بتحصنش حاجه. والراجل يعني المفروض هو قاعد في بيتهم بقى وعارف ان انا بحصن وبخدم الكتكوت بتاعي وبحط له مارس، كان مارس التسمين كمان ايام كان لسه يعني مش كل الناس بتحصن مارس ومغالي الكتكوت ربع جنيه، ومع ذلك البنت المهم يعني المعلومه وصلت. لما رحت مره ثانيه لقيت الطقم كله اتصور وجابوا طقم جديد. فمش شرط انك تجيب فاكسين، وفاكسين غالي وكل حاجه، لكن بتحصنه ازاي؟ طبعا في التحقين الابره بتتغير كل 800 طائر عشان ما تبقاش اتكلمت. نخلي بالنا برضو في الشحن. انا ما بحبش شحن التسميم حتى في الانتيبيوتكس يعني برضه فاهم الترند ده برضه لسبب انك انت ما دام مش مشخص الحاله كويس ما تضمنش ايه اللي عندك في الخطيه. فمع الحقن انت بتنقل تقريبا المشكله بتسرع. يعني لو في شويه كده واخدين بالهم من نفسهم وبعيد عن الانفكشن تقول له تعالى الاخ اللي في اخر الطابور اللي ما خدش الانفكشن تعالى اديك الانفكشن الحبيبي بتاعك. اخده من اللي قبلك واديهولك بالابره. فما دام ما انتش عارف التشخيص صح خاصه في حاله الفايرال ديزيز يبقى ما تستجدعش على طول واحقن الفراخ. احقن الفراخ دي هتسرع من المشكله اسرع. طبعا الداتا دي كلها هتبقى باذن الله مع الدكتور حسن يعني ما تقلقوش. فانا بجري على الحاجات المهمه بس. خصوصا كمان الوقت ده اهم يعني. المفروض بناخد ثلاث ايام في مواضيع الرش. الرش من الحاجات المهمه جدا ده في معمل التفريخ بعد ما بيخلص تحقين الماء بتاعه بيوديه عشان يتحقن حاجه. دي بيبقى سبراير كده داخل الكريت تاخد ثلاث ثواني تروح رش السبراي الفاكسين بتاعه نيوكاسل مثلا اي بي يروح مطلع الكراتين بتاعه. طب لو هو ما حصلش في الهاتشري ممكن يروح له في المعمل في المزرعه قبل ما يفرد كتاكيته ويرميها ويقعد يجري وراها وهي في الكراتين زي ما هي يرشها. نفس الحكايه ادي كتاكيت موجوده في لسه في القص قبل ما يرميها في العنبر ويدي للراجل القص بتاعته يمشي يروح راشش بعد كده يروح حمامين. طبعا في العمر الصغير بنعمل فورس سبراي تبقى الدروبلت اكبر شويه. في الاعمار الاكبر يبقى بعد ثلاث اسابيع فيما فوق تدي فان سبراي. ده نفس الحكايه طريقه رش اخرى. هنا برضه الراجل ده ايه عمال يجري ورا الفراخ اهو. ده في اعمار كبيره. الدرينكنج ووتر من اسهل الحاجات. تقلب الامبوله كميه الميه وتحطها. طيب نحسب كميه الميه ازاي عشان ده السؤال التقليدي اللي دايما الناس كلها بتساله. حط قد ايه الميه في المثلث. اسهل طريقه يعني غير بقى الحسابات بقى الناس بتقول لك تتسقي تشرب قد ايه ميه طيب حط قد ايه ميه طيب. او ساعات عملوا معادله كده قال لك اتعمل كام 1000 10000 طب خد ال 10 في العمر عندي 7 ايام يبقى 10 77. اسهل حاجه خالص انت مشرب امبارح قد ايه؟ يعني انت لازم عندك تحسينها بكره. النهارده هتظبط الميه بتاعتك وهتعمل بايلوت ستادي هتعطش برضه ساعتين حلو او في الشتاء مثلا كفايه ساعه مثلا ساعه ونص بعد ما عطشت افتح الميه شوف الفراخ هتشرب كميه قد ايه ساعه ونص. الكميه دي ايه اللي تستعملها بكره في التحصين بس هتيجي بكره الصبح في التحصين هتستعمل الكميه دي هتطلع تلصق من غير ما توجع دماغك من غير بقى ما تحسب وان ده صناعة حر وصناعة شتاء الفراخ هتشرب شوية هتشرب قليل. قبل التحصينة بيوم عطش وبعد كده افتح المية وشوف الفراخ هتستهلك كمية قد ايه في خلال ساعة ونص يبقى هي الكمية ده هي اللي بكرة الصبح هتستعملها في التانك بتاع التحصين بتاعك. كل سؤال ايه؟ ما انا بقول لك لا ده بقى ايه ده اللي انا بقولها ده على ارض الواقع لما نقعد نحسب بقى تلت ولا ربع ولا كام بالظبط انت هتعطش قبلها بيوم تمام وهتشرب في ساعه ونص تفتح سحبت قد ايه؟ سحبت لتر سحبت 10 سحبت 100 لتر هم دول في الكميه اللي هتستعملها بكره الصبح بس ايه اسهل طريقه يعني دي بتاعت التواجد على فكره اللي بقول لك عليها دي وشغاله زي ما قلنا موضوع الديسانفكتنت قبل ويوم وبعد التحصين الحي بنمنعه. ده تحليل المايه عشان لو حد استعمل مايه من الترمبات او اي مايه عاديه عايز يعمل لها تحليل ليها بيرميسابولينت توتال باكتيريا كاونت يبقى قد ايه البي اتش بتاعها يبقى قد ايه دي الكواليتي بتاعت المايه المايه الشرب بتاعت الطيور او للتحصينات بعد كده. من الحاجات المهمة عشان نعمل ازاي نعمل بروجرام للفاكسين عشان برضه الناس تقول لك قول لنا انا برنامج تحصيني، في حاجة اسمها برنامج تحصيني، برنامج تحصينية غيره تفصيل مش جاهزة، مش بدلة هنروح نشتريها جاهزة، دي بدلة لازم تروح للترزي يفصلها لك، بناء على حاجات كتير، بناء على عدد الفاكسينز اللي انت هتستعملها، الفاكسينات مختلفة على حسب القطيع اللي عندك، على حسب انواعه، الروتو فاكسينيشن، عمر الطيور، الفترة ما بين كل سنة والثانية، الأمراض الوبائية اللي موجودة في المنطقة إيه، حالة التطبيع المناعية إيه، تطفي. ما ينفعش برنامج يمشي على الناس كلها. آخر سلايدين مثلا إن شاء الله. طيب لما نعمل كورة فاكسين بروجرام وحفظناه ستورج كويس وعملنا جود ادمنستريشن صح، مش البنت اللي عماله تغرق جلابيتها، وحطينا البروجرام مظبوط وفيه هيلثي بيرد محترم ومفيش ستريس ومفيش نيو سبريشن ولا حصل له مايكرو توكسين ولا حصل له كده اتش ماين ولا شويه جمبور ولا واخد العلف بتاعه كويس، وعارف بتاعه كويس ليه؟ لازم نسبه البروتين تبقى كويسه عشان دي اللي هتنعكس على المناعه، لان انا باكل بروتين والمناعه ما هي الا ميونوجلوبولين يعني بروتين. فلو هو ما بياكل وحش ولا عنده توكسيديا عماله تسحب من الاكل بتاعه، ولا انا عمال هريل انتي بايوتيك ومفيش فلورا في الانتستين تهضم وتبعت للانتستين الكلام ده كله، وبالتالي هو ما استفادش من الاكل اللي انا باكله له، يبقى على طول اتوقع المناعه زي الزفت. لكن لو اراعي ده كله يبقى انا عندي جزء من ريسبونس. نفس الحكايه، الراجل هو عامل كل حاجه، لابس لبسه وقاري الكتاب ومتدرب، لكن في الاخر ما مسكش الكوره. هو ما مسكش الكوره عشان في حته غلط، في حته مش مظبوطه. هتقول اه انا بلعب كوره وبتدرب، لكن هو في الاخر ايه؟ لازم امسك الكوره، لازم احصل على الميون ريسبونس. ما دام ما حصلش على الميون ريسبونس يبقى انا عندي فيليا. يعني هيبقى في بقى ايه كلام كتير مثلا انت بودي وستريس، انا عايز عشان احنا كده اتاخرنا عن الناس، لكن كل الكلام ده كله هيبقى افيلابل معاك في الاول. نفس الحكايه برضو هنا اهو، ما عرفش يعني انا مش عايز اطول عليكم. انا يعني ايه بنشكر طبعا لقاء النهارده، وبنشكر الدكتور حسن، واي سؤال في البيئه اللي فاضله بيها نحتضنها. بس الجزء الصغير اللي كنت بدور عليها في دي بيرسنت اهي، التجانس بتاع القطيع لو احنا بنقول لغايه 40% بنتقبل، لكن يعني هم كان حتى هنا الخواجه وصلوا ل 50، لكن احنا في البيئه المصريه يعني اقصى حاجه بنقدر نتحملها لما نيجي نقرا الايزا شيت 40% نسبه التجانس. لو زاد اللي هي سوري السي في، لو زاد السي في يبقى التجانس اقل، يبقى في على طول ريسبونس اقل في الاستجابه المناعيه. هي دي بس اللي كانت ناقصه بس كنت بقول عليها. عند الرئيس مجهود جامد قوي. بدل الدكتور محمد. هقول لكم معلومه على فكره، الدكتور محمد اسمه دكتور محمد عفيف سيف. الدكتور عفيف سيف اول دكتور في كفر الشيخ ياخد دكتوراه، واول دكتور يعمل حاجه اسمها معهد صحه الحيوان الله يرحمه. فهو الله يرحمه الدكتور عفيفي اتوفى صغير الله يرحمه، ويكمل استاذنا الكبير قوي الدكتور محمد عفيف سيف جزاه الله خير، لان مجهود رائع جدا. انا في الفيلد معاه وحاسس اللي هو عامله رائع، جزاه الله خير عنا وربنا يبارك لكم. بكره ان شاء الله الدكتور كبير قوي الدكتور نادر لحوم والمجازر طبعا، الشغل الجميل قوي اللي هيبقى مطلوب منكم جامد قوي، وان شاء الله الدكتور محمد هيديني الاسطوانه وهنجيبها. اللي ما دفعش ال 10 جنيه صح بكره، واللي دفع هندفع له كمان 10 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.